أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Utječem se Allahu od prokletog šejtana, od njegove oholosti, došaptavanja i ludosti.